الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله: التاسع، النوع التاسع من العد الأول، الفراشي، أي ما نزل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، يقول له فراشي. وبعضهم يزيد الفراشي والنومي في الترجمة، كما فعله السيوطي في الاتقان وفي غيره. وهذا ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثاني، هو النومي، وهو النومي. قال رحمه الله: كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، أي الفراشي مثاله آية الثلاثة المقدمة، كآية الثلاثة المقدمة التي مضت فيما نزل ليلا، وهي قوله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه نزلت ليلا كما سبق في الثلث الأخير من الليل، ونزلت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في البخاري في الصحيح أنها نزلت وقد بقي من ثلث الليل، أو بقي من الليل ثلثه، وهو في بيت أم سلمة عند فراشها. فهذا مثال لما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش النوم. كآية الثلاثة المقدمة، أصلها المتقدمة، أي التي تقدمت في ذكر الليل والنهار في نومه صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، والقصة معروفة في ذلك. فهذا إذن مثال ما نزل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما نزل على من هذه الآيات في بيت، وهو في بيت أم سلمة. لكن هذا يشكل عليه ما ثبت في البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة، أو قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، أي عائشة. فكيف يأتي هنا هذا وهو نزول الوحي في فراش أم سلمة رضي الله تعالى عنهم؟ فما الجواب؟ والحديث في الصحيح، وذاك أيضا في الصحيح، هذا يثبت أنه نزل في فراش أم سلمة، وهو فراش أم سلمة. وحديث البخاري عن عائشة ينفي أن يكون الوحي نزل في فراش غير عائشة رضي الله تعالى عنها. منهم من أجاب كما أجاب البلقيني رحمه الله تعالى بأن حديث عائشة ما نزل الوحي في فراش غيرها كان قبل نزول هذه الآيات في فراش أم سلمة، أخبر أولا أنه لم ينزل وحي في فراش غير عائشة، ثم حصل بعد أن نزل الوحي وهو في فراش أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وعليه فلا معارضة بينهما، ذاك بحسب ما سبقه من زمن النفي، ثم حصل إثبات فيما بقي من الزمن، فلا معارضة بينهما كما قال البلقيني رحمه الله تعالى. لكن قال السيوطي رحمه الله تعالى: إن هناك حديثا في مسند أبي يعلى رحمه الله تعالى يجمع بين هذين الحديثين ويزيل الإشكال، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أعطيت تسعا إن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لا ينزل عليه الوحي وأنا معه في لحافه. والحديث قال الذهبي رحمه الله إسناده جيد. فأخبرت رضي الله تعالى عنها مما أعطيته من الفضائل أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أهله، أي على الفراش، فينصرفون عنه. وهي إذا نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو عنده في فراشها تكون عنده في لحاف واحد، فإذا لا اختلاف بين هذين الحديثين. لما أثبتت عائشة أو أثبت هذا الحديث أنه نزل في بيت أم سلمة، هذا بعد انصرافها رضي الله تعالى عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه. وحديث عائشة أن اختصت بإنزال الوحي على فراشها أي لم تفارقه صلى الله عليه وسلم، واتضح لكم الجمع؟ لم يتضح. نزول الوحي في بيت أم سلمة حصل انصراف منها رضي الله تعالى عنه من على الفراش، وأما نزوله وهو على فراش عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تنصرف عنه، فيحمل ذاك النفي على أنه لم ينزل وحي في غير فراشها، أي وهي موجودة عنده، بل نزل في غير فراشها لكن ما حصل انصراف من زوجاته صلى الله عليه وسلم عنه. بهذا الحديث الذي رواه أبو يعلى قال السيوطي رحمه الله تعالى يحصل الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين، وذاك جمع أول جمع البلقيني بأن هذا كان في زمان ثم هذا كان في زمان آخر، وعليه فلا معارضة بين هذين الحديثين. كآية الثلاثة المقدمة في نومه صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، ثم قال رحمه الله يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. يلحقه أي يلحق الفراش النازل مثل الرؤيا، عندكم مثل أم مثل؟ مثل بالنصب على أنها حال، وإن كان في بعض النسخ بالرفع، هي حال أي حال كونه مثل الرؤيا، فهذا ملحق بالفراش ويسميه العلماء النومي، أي ما نزل في حال نوم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرؤيا، هذا وحي لكون رؤيا الأنبياء وحيا، فالأنبياء يوحى إليهم في اليقظة ويوحى إليهم في المنام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، والله جل وعلا قال عن إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فهي رؤيا حق وحي من الله جل وعلا. فما نزل في حال نوم النبي صلى الله عليه وسلم حكم ما نزل في الفراش يلحق به. الفرق بينهما أن ما نزل في الفراش يكون قبل النوم لكن على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يلحق به نزل في المنام أو فيما يشبه الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، فيعتد بهذا وهو وحي من الله جل وعلا، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية من 70 جزء، وفي رواية من 45 جزءا، لكن أشهر الروايات هذه في الصحيح من 46 جزءا. قال العلماء سبب ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الدعوة 23 سنة يدعو، وكان قبل ذلك مكث 6 أشهر رؤيا، فستة الأشهر نسبتها إلى 23 كنسبة الواحد من 46، فهي جزء من 46 جزء من النبوة كما قال بعضهم، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مكث فعلا 6 أشهر كانت الوحي بالرؤيا، ويحتاج إلى إثبات. يلحقه النازل مثل الرؤيا، فما نزل في حال منام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلحق بالفراش، وعبر عنه بعض العلماء بقولهم النومي. ومثاله كما سبق من حديث أنس في مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أغفى إغفاءة أي نام نومة صلى الله عليه وسلم، وأنزلت علي هذه السورة في هذه الحال، فهي نازلت في منام النبي صلى الله عليه وسلم. الرافعي رحمه الله تعالى له كلام وتحقيق في هذا الموضوع كما قاله في كتابه الأمالي، قال فهم فاهمون من هذا الحديث أن هذه السورة نزلت في حال الإغفاء، وهذا صحيح لأن رؤيا الأنبياء حق كما قال الناظم رحمه الله تعالى، قال لكن الأشبه أن هذه السورة نزلت عليه في اليقظة قبل، ثم نام صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة فعرضت عليه تلك السورة التي نزلت من قبل، أو عرض عليه الكوثر الذي نزل في السورة التي نزلت من قبل، عرض عليه الكوثر الذي ورد في السورة التي نزلت عليه من قبل، في حال هذا الإغفاء وفي حال هذا المنام لم تنزل عليه السورة ابتداء، وإنما عرضت عليه وكانت قد نزلت عليه من قبل، أو عرض عليه الكوثر الذي ورد ذكره في هذه السورة. هذا احتمال. احتمال آخر أن قال هذه الإغفاء ليست حالة نوم، وإنما هي التي تسمى عند العلماء في كتب علوم القرآن تسمى ببرحاء الوحي، وهي حالة قريبة من حالة النوم وليست حالة منام، فنزلت عليه السورة في هذه، وهذا القول أقرب. أما القول بأنه نزلت عليه السورة من قبل ثم عرضت عليه في المنام الآن، أو عرض عليه الكوثر الذي ورد ذكره، هذا فيه بعد، لأنه قال أنزلت علي سورة آنفا، كأنها لم تنزل إلا الآن ولم تنزل من قبل. فهذا الحديث إذن مثال لما نزل في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلحق بالفراش، كما قلنا لكم بعضهم يقول في هذا النوع، النوع التاسع، الفراشي والنومي، أي ما نزل في فراش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، أو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منامه. هذا النوع التاسع من العبر الأول. ثم قال يرحمه الله العاشر، النوع العاشر من العبر الأول، وهو ما يتعلق بالنزول مكانا وزمانا. وقد ذكرنا لكم أن هذه التي ذكرها وجه دخولها في الزمان وفي المكان ظاهرة كما سبق، الإشكال فقط في هذا العاشر في أسباب النزول، ما وجه دخوله في الزمان أو وجه دخوله في المكان. يبعد إدخاله في الزمان كما يبعد إدخاله في المكان. فقوله في الترجمة السابقة في ذكر العبد الأول لما ترجم له ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، يقال هذا بحسب الغالب فيما ذكره، فغالب ما ذكره من هذه الأنواع ترجع إما إلى الزمان وإما إلى المكان، ومن غير الغالب أسباب النزول فلا علاقة لها ظاهرة لا بالزمان ولا بالمكان. العاشر أسباب النزول، أي أسباب نزول القرآن. الأصل أن القرآن، وهو الأكثر، أن القرآن ينزل من غير سبب ابتداء هكذا، لكن هناك آيات وسور نزلت على سبب، حدثت قصة أو سأل سائل عن حكم ما فنزلت آيات من كتاب الله جل وعلا أو سورة من كتاب الله جل وعلا تبين هذا الحكم وهذه الواقعة. هذا يسميه العلماء بأسباب النزول. وقد يكون للآية أو للسورة سببان فأكثر، وقد يكون لها سبب واحد، وهذا هو الأكثر فيما له سبب، أن يكون له سبب واحد. قال رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. وصنف الأئمة الأسفار، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب، فيه أي في هذا النوع وهو سبب النزول، صنف أئمة المسلمين كتبا في هذا النوع فيما يتعلق بأسباب النزول. هناك في الحديث كتب صنفت فيما يتعلق بأسباب ورود الحديث، لكن الكتاب في علوم القرآن ليس في علوم الحديث، وقالوا ما من علم في القرآن إلا وله نظيره في الحديث، وما من علم من علوم الحديث إلا وله نظيره في علوم القرآن. من هذا أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار، فصنف العلماء كتبا في هذا الفن وهذا النوع، مما صنف في ذلك كتاب أسباب النزول لعلي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري، وهو أقدم من صنف في هذا الفن في أسباب النزول. وصنف فيه كذلك الواحدي، وكتابه مشهور أسباب النزول، لكن أتى الجعبري رحمه الله تعالى واختصره وجرده من أسانيده، حذف أسانيده، وهو الموجود الآن في بعض المصاحف أسباب النزول. ثم أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وألف كتابا عظيما أسماه العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب، وهو مطبوع موجود. وإن قال السيوطي رحمه الله تعالى إنه مات عنه وهو مسود ولم أره الآن، السيوطي تلميذ الحافظ ابن حجر، قال عن كتاب شيخه إنه سود هذا الكتاب ومات عنه ولم أره الآن، لكنه موجود، ومن علم حج على من لم يعلم. وقد طبع في مجلد اسمه العجاب في أسباب، في بيان الأسباب. ثم أتى السيوطي رحمه الله تعالى وصنف كتابه المشهور لباب النقول في أسباب النزول. إذا قال الناظم يرحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار فيه، أي في هذا الفن، في هذا النوع. فيمم نحوها استفسارا، فيمم أي اقصد، من التيمم لغة القصد، اقصد نحوها استفسارا. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصد الخبيث، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، أم الشر الذي هو يبتغيني. وقال الآخر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. تيممتكم بمعنى قصدتكم. وهذا البيت ذم أم مدح؟ ذم وليس بمدح. حفظه بعض من لا يتقن العربية ولم يعرف معناه، حفظ هذا البيت، فذهب إلى شيخ يطلبه، فلم يصل إليه إلا بعد عناء سفر. فلما ألقى ركابه ببابه أنشده هذا البيت، قال لشيخه: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. وهو يظن أنه ملح، وإنما هو ذم، لأنه يقول في المعنى وهو لم يرده: قصدتكم لما فقدت العقلة. فالحاصل أنه بمعنى القصد. وصنف الأئمة الأسفار فيه، أي في هذا النوع. فيمم أي فقصد نحوها، أي نحو هذه الأسفار. فيمم نحوها استفسارا، والاستفسار هو السؤال، هذه حال مصدر بمعنى الحال، أي فيمم نحوها حال كونك مستفسرا لها أو مستفسرا عنها. والمصدر بكثرة يقع حالا، كما قال ابن مالك رحمه الله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كبغتة زيد طلع. ويصح أن نعرب استفسارا على أنها مفعول لأجله، فيمم نحوها لأجل الاستفسار، يصح. وهذا كما قال في الحاشية على نهج التيسير حاجة فيض الخبير، قال: إن هذا أولى أن نعربه على أنه مفعول لأجله لا على أنه حال. لكن عليه إشكال، وهو أن الاستفسار مصدر قلبي أم غير قلبي. الاستفسار مصدر لساني، وشرط كثير من النحاء في المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا، وهذا ليس بقلبي بل هو لساني من الجوارح. فهذا الفن العظيم وهو فن أسباب النزول ألف فيه العلماء وهذه الكتب التي ذكرت. هل لهذا الفن ولهذا النوع فائدة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا طائل تحته ولا فائدة له معرفة أسباب النزول، قالوا: هذا يجري مجرى التاريخ، يجري مجرى علم التاريخ، لا طائل تحته عملية، وإنما هو معلومات، ما الذي نزل أولا أو ما سبب نزول هذه كالتواريخ. ولكن الصحيح أن هذا العلم الجليل له فوائد كثيرة كما ذكره العلماء، منهم السيوطي رحمه الله تعالى. من فوائده أننا نعرف وجه الحكمة الباعث على التشريع، لماذا أنزل الله هذه الآية، ما الحكمة من نزولها، سبب كذا وكذا، هذه إذن فائدة لمعرفة أسباب النزول. منها كذلك أن نقول إن هذه الآية وإن كانت عامة فهي خاصة بهذا السبب، هذا على رأي من يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، تأتي هذه الفائدة. منها كذلك أن صورة السبب قطعية الدخول، قطعية الدخول، بمعنى إذا جاءنا لفظ عام ورد على سبب خاص وقام الدليل على أن هذا العام مخصوص، لكن لا ندري ما الذي خصه، بماذا خصه، فهنا لا يجوز أن نخص هذا العام أو أن نخرج هذه الصورة التي صورة السبب، لا يصح أن نخرجها من هذا اللفظ العام، لأن هذا اجتهاد لعدم تعيين المخصص ما الذي خصه، فهي داخلة قطعية. هذه فائدة، وهي أن صورة السبب التي نزل عليها اللفظ قطعية الدخول، فلا تخصص باجتهاد بالإجماع، فلا تخص باجتهاد إجماع كما قال القاضي الباقلاني وغيره. من فوائد معرفة أسباب النزول أننا نقف على المعنى المراد ويزول عنا الإشكال، يزول عنا الإشكال. من ذلك قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهم مروان بن الحكم واستشكلت عليه، وفهم منها أن كل من فرح سيعذب وسيؤاخذ بذلك، وقال كلنا نفرح. فأصره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين له أن هذه المراد بها أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب. إذن فلما عرفنا صورة السبب زال الإشكال الوارد على هذه الآية. لكن لا يقال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ من هذه القصة، ما يقول بهذا، وإنما غاية الأمر أن هذا اللفظ عام لكنه أريد به خاص. فالتخصيص الذي جاء في هذا اللفظ ليس لوجود السبب، وإنما لأنه لفظ عام أريد به الخصوص خصوص أهل الكتاب. كان في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم؟ الشرك فرد، مع أنه عام نكرة في سياق النفي عام، لكن مراد به الشرك وهذا نظيره. فالتخصيص ليس من ورود السبب الخاص، وإنما لأن المراد به هذا الخاص وهم أهل الكتاب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من ذلك أيضا مما يزيل الإشكال، ونحب أن نذكر هذه أن هذه متعلقة بالقرآن، تفسير آيات، قوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر التي بلغت سن اليأس ويأست من الحيض. هل تعتد بثلاثة الأشهر مطلقا إذا كانت آيسة أو إذا شكينا فيها؟ الحكم أن تعتد مطلقا بثلاثة الأشهر، شككنا أم لم نشك؟ فقوله جل وعلا: إن ارتبتم، هل مفهوم أننا إذا لم نرتب ولم نشك لا تعتد وليس عليه عدة؟ هكذا فهم الظاهرية من هذه الآية، قالوا الآيسة تعتد بثلاثة أشهر إذا شكت، وإذا شككنا هل هي ممن تحيض أم ليست ممن تحيض. فإن لم نشك ولم نرتب فلا عدة عليها. فهموا من هذه الآية من هذا الشرط إن ارتبت. لكن لو نظرنا إلى سبب نزول هذه الآية سيزول هذا الإشكال الذي فهمته الظاهرية. سبب نزول هذه الآية أن الله جل وعلا بين في كتابه حكم من تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه حكم أنها تعتد بثلاثة أطهار، بينه أولا جل وعلا. فأشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم من لا تحيض من الصغيرة والآيسة، ارتابوا وشكوا ما حكمها. فأنزل الله جل وعلا: واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فهنا يزول الإشكال، فقوله إن ارتبتم لأنه حصل منهم شك وسؤال ما حكم من لم تحض كالآيسة والصغيرة. فقول إن ارتبتم أي الشك الذي حصل سابق بعد نزول حكم من يأتيها الحيض، شككتم في تلك فهذه حكم هكذا. فلما عرفنا سبب النزول زال هذا الإشكال، واضح. ويقول العلماء إن المفهوم إذا ورد على سؤال أو على سبب خاص لا اعتدال به، وهذا مفهوم، مفهوم شرط، مفهوم أنها إذا لم ترتب، إذا لم نرتب فيها لا عدة عليه، هذا الاعتبار به لأنه وارد على سبب خاص. من فوائد كذلك أسباب النزول، معرفة أسباب النزول من فوائده خلاف لمن قال لا فائدة له، من فوائده دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر. قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هل حصرت الآية المحرمات في هذه الآية في هذه الأشياء المحرمات من المأكولات المطعومات؟ ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه. فبعض فهم من هذه الآية أن المطعومات والمأكولات لا يحرم منها إلا هذه مذكورة في الآية فقط، فما عداها يباح. ولهذا عند المالكية عجائب في باب الأطعمة، أباحوا أكل أشياء في الأطعمة يستغرب من ذكرها، واستندوا إلى هذه الآية. الله جل وعلا لم يحرم من المأكولات إلا هذه فقط. فلما جاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بين لهم بطريقة سبب النزول، وبين ودفع هذا التوهم للحصر. هذه الآية لماذا نزلت؟ على أي سبب نزلت؟ نزلت لما أحل الكفار ما حرمه الله جل وعلا، وحرموا ما أحله الله جل وعلا، وقالوا لا حرام، أو لما حرموا ما أحله الله جل وعلا، حرموا ما أحله الله جل وعلا، فقال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا. هذه الأشياء التي ذكرت في الآية حرمها الله جل وعلا من قبل وأحلها الكفار. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أحل الميتة، أكل الدم، لحم الخنزير، ما ذبح للآلهة، والله قد حرمها عليهم من قبل. فكأن الله جل وعلا يقول لا حرام إلا هذه، هذا يرد به قولهم ويناقض قولهم السابق، فكأنه قال لا حرام إلا هذه. هذا لا ينفي أن هناك محرمات. نقرب هذا بمثال، لو قال لك شخص لا تأكل الحلوى هذا اليوم، نهاك لا تأكل الحلوى هذا اليوم، فتقول في مناقضته لا أكل إلا الحلوى هذا اليوم، هل هذا ينفي أنك تأكل غيرها؟ ما ينفي، وإنما حصرت لأجل أن تنبض قوله. قال لك لا تأكل الحلوى هذا اليوم، فأردت أن تنقض قوله بالحصر فتقول لا أكل إلا الحلوى، لكن هذا ما يقتضي أنك لن تأكل، أنك نفي أن تأكل غيرها. فقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا ناقض لقولهم إن هذه الأشياء حلال، فالله كأنه قال لا حرام إلا هذه، لكن هذا لا يقتضي تحريم غيرها، فلا حجة في الاستدلال بها على إباحة المطعومات مما حرمه الله جل وعلا غير هذه الأشياء كما استدل به الشافعي. وهذا أخذناه من معرفة سبب النزول. هذا نفي محصور أو نسبي، نفي نسبي أو حصر نسبي، حصر نسبي. فهذه بعض فوائد معرفة أسباب النزول، فبطل قول من قال إنه لا فائدة ولا طائل بذكر هذا الفن، بل هو فن عظيم ينبغي الاعتناء به، وقد صنف فيه العلماء الأسفار فيمم نحوها استفسارا. ثم قال رحمه الله ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل. هل يجوز أن نقول في أسباب النزول بالرأي والاجتهاد أم لا؟ ذهب الواحد رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحل أن تقول في سبب النزول، ولا يحل لأحد أن يقول في سبب النزول إلا بالرواية والسماع، إلا بالرواية والسماع. لكن ذهب غيره أنه يجوز القول فيها بالاجتهاد، هذا طبعا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجوز للصحابي أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا إذا رأى القرائن احتفت بهذا الموضوع، فيصح أن يجتهد. ولهذا ورد عن كثير منهم قوله أحسب أن الآية نزلت في كذا، وأحسب أن هذه الآية وردت على كذا، هذا كله من باب الاجتهاد، فيصح لأحد الصحابة الاجتهاد في تعيين سبب النزول إذا احتفت قرائن تدل على ذلك وتوحي بذلك. ما فيه يروى عن صحابي رفع، فما روي عن الصحابي رضي الله تعالى عنه في بيان سبب النزول حكمه الرفع. إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، أو قال سبب نزول هذه الآية كذا، هذا فيه خلاف، وأشار المؤلف إلى ترجيح أحد القولين. الراجح من هذين القولين أن هذا حكم المرفوع. إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا أو سبب نزول هذه الآية في كذا، هذا حكم المرفوع. ما فيه يروى عن صحابي رفيع فحكم المرفوع، هذا مذهب الحاكم من أهل الحديث، كذلك هو مذهب البخاري رحمه الله وما شاء عليه ابن الصلاح في المقدمة، وكذلك العراقي رحمه الله تعالى في الألفية عندما قال وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. تفسير الصحابي ألا صح أن حكم الموقوف إلا ما كان من قبيل أسباب النزول فحكم المرفوع. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي على أسباب النزول. وقيل هذا ليس من المرفوع بل هو موقوف، إذا قال الصحابي سبب نزولها كذا أو نزلت في كذا، هذا حكم موقوف، موقوفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي على المذهب الجديد لا يحتج به خلاف المذهب القديم. طيب إذا حصلت حادثة، إذا ذكر الصحابي حادثة ما ثم قال فنزلت آية كذا، أو ذكر حادثة أو قصة ثم قال فنزلت سورة كذا، هذا خارج عن محل الخلاف، هذا قطعا حكم مرفوع. إذا عبر بالفاء بعد ذكر القصة أو الحادثة عبر بالفاء ثم بذكر الآية أو السورة، هذا قطعا حكم الرفع. إنما الخلاف إذا قال هذه الآية نزلت في كذا أو قال سبب نزول هذه كذا، هذا فيه خلاف، هل هو من قبيل التفسير فيكون حكم الموقوف أم هو مرفوع؟ الأصح أنه مرفوع. ما فيه يروى عن صحابي رفع، أي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، حكم المرفوع. قال وإن بغير سند فمنقطع، حكمه حكم الرفع إذا روي مسندا إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه، أما إذا روي عن الصحابي بغير سند فهذا منقطع. وإن بغير سند روي عن الصحابي القول في الأسباب فحكم المنقطع، والمنقطع لا يحتج به لعدم ذكر السند إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه، أو سقط من إسناده بعض رواته فلا يحتج به، إنما يحتج به ويكون حكم الرفع إذا روي مسندا عن الصحابي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله أو تابعي، سكن لأجل النظم، حقها نشدد أو تابعي. أو تابعي معطوف على قول صحابي، ما فيه يروى عن صحابي أو ما فيه يروى عن تابعي فمرسل. إذا قال التابعي هذه الآية نزلت في كذا، أو قال التابعي كبالمسيب مثلا سبب نزول هذه الآية كذا، هذا حكم المرفوع كقول الصحابة أم لا؟ ليس حكم المرفوع، وإنما هو مرسل كمراسيل الحديث. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمرفوع بل هو مرسل. وإذا قال الصحابي قال رسول الله فهذا مرفوع. فإذا قال التابعي هذه الآية نزلت في كذا، فهذا ليس بمرفوع بل هو مرسل. وهل يقبل أم لا؟ حكم المرسل، والمرسل عند أكثر أهل الحديث مردود، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فالمرسل مردود عند جماهير النقاد. لكن الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قبل المرسل في الأحاديث إذا كان من مراسيل كبار التابعين، أو اعتضد بقياس، أو اعتضد بحديث ضعيف، أو اعتضد بمرسل آخر، أو اعتضد بقول صحابي، أو اعتضد بفعل صحابي، هذه أشياء يذكرها أهل الاصطلاح وأهل الأصول في قبول المرسل عند الشافعي. فهل يأتي هنا قبوله في أسباب النزول؟ يأتي. إذا ذكر التابعي سببا من أسباب النزول هذا مرسل، لكن إذا اعتضد بقول تابعي آخر وافقه تابعي آخر على هذا أو كان هذا من كبار التابعين، فهذا يقبل حكم الرفع كما هو الشأن في المراسيل في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كله إذا كان عن التابعي مسندا إليه، فإن كان غير مسند للتابعي فمن باب أول لا يقبل، إذا كان قول الصحابي غير المسند لا يقبل بسبب النزول، فقول التابع غير المسند لا يقبل من باب أولى. لكن البلقيني رحمه الله فرق بينهما، قال قول الصحابي في سبب النزول إذا كان غير مسند يسمى منقطع كما ذكر، وإن بغير سند فمنقطع. قول التابعي إذا كان في سبب النزول إذا كان بغير إسناد فهو مردود، سمى قول التابعي غير المسند غير المسند مردودا، وسمى قول الصحابي غير المسند منقطعا. قال السيوطي رحمه الله في شرح النقاية هكذا تبعناه، تبعنا البلقيني رحمه الله، لكن لا فرق بينهما، ذاك منقطع وهذا أيضا منقطع، وذاك مردود وهذا مردود لضعفه بسبب الانقطاع. أو تابعي قول التابعي بغير سند سماه مردود، ما اصطلحت؟ لا، هو فرق بين ما روي عن الصحابي في سبب النزول بغير سند قال هو منقطع، وما روي عن التابعي بغير سند في أسباب النزول قال هو مردود أو هو ورد. هذا الصلاح التفرق بينهما. فالسيوط يقول هكذا تبعناه ولكن لا فرق بينهما، نقول لذاك منقطع ولهذا منقطع، ولذاك مردود وهذا أيضا مردود. أو تابعي فمرسل، أي فهو مرسل، وحكمه كما ذكرنا لكم يقبل إذا اعتذر بعاضل وكان مسندا. ثم قال رحمه الله وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. عندكم الأمر بالرفع أم بالجر؟ الأمر أم الأمر؟ الأمر جيد، عندي النسخة الأمر وهي بالجر، الأمر بالصلاة. ذكر أشياء في من أسباب النزول، وصحت أشياء، وصحت أشياء بحذف الهمز الأخير لأجل الوزن، قصر الممدود ويجوز مد المقصور لأجل الضرورة. وصحت أشياء أي وردت أشياء صحيحة من الآثار في أسباب النزول، ذكر أمثلة لها كما لإفكهم أي المنافقين من قصة، من قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات التي مضت معنا أمس في ذكر الشيتي الشتائي في الصيف والشتائي، والشتائي كالعشر في عائشة أيوة سفري وحضري، هذه نزلت بسبب قصة الإفك التي تعرفونها، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات يبرع عائشة رضي الله تعالى عنها. وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة والسعي، وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة وكما للسعي من قصة، السعي بين الصفاء والمروة، وهو قول الله جل وعلا إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية لها سبب في النزول، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت الأنصار قبل أن يسلموا يهلون بمنات الطاغية أو يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة بعد أن أسلم، فأنزل الله جل وعلا إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا حرج، كانوا في الجاهلية يطوفون ويهلون ويحجون بمناه صنم، فلما أسلموا وأرادوا الحج تحرجوا أن يطوفوا ما بين الصفا والمروة لأنهما جبلان وحجران، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. الآية والحجاب من آيات، ما نزل في شأن الحجاب من آيات، كذلك خلف المقام الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة خلف المقام، مقام إبراهيم، نزلت هذه بسبب من الأسباب. أولا الحجاب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاثة أشياء، قلت لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد سبقت هذه الآية في أي نوع من أنواع؟ في الليل والنهار. في الليل نعم، في حديث سودة رضي الله تعالى عنها. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع، أو قلت لأزواجه لما اجتمع عليه من الغيرة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، فوافق عمر ربه جل وعلا كما في البخاري في ثلاثة أشياء. لكن الموافقة أيضا حصلت في غير هذه الأشياء، الموافقة لعمر في غير هذه الأشياء حصلت كثيرة كما في السنن والمسانيد وغيرها. وقد صنف السيوطي رحمه الله تعالى في ذلك رسالة سماها الكوكب الأغر في موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، جمع في هذه الرسالة ما وافق عمر فيه ربه جل وعلا. والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة، وطالع كتب أسباب النزول تجدون فيه أمثلة كثيرة جدا في أسباب نزول آيات الله جل وعلا. الحادي عشر أول ما نزل من أنواع من الأنواع، النوع الحادي عشر أول ما نزل، والثاني عشر آخر. أسباب النزول الصحابة، نعم، من عداهم لا يقبل. في التابعين يكون في على التقييد السابق إذا عضدهم رسل آخر، لا ما يجوز. كيف يصح أن تقول هذه نزلت على سبب كذا وأنت لم تعاصر نزول الوحي؟ أحيانا قد يقول الشخص مثلا هذه الآية نزلت في كذا، حتى الصحابي قد يقول هكذا ولا يقصد بها النزول، وإنما يقصد أن حكمها كذا، الآية نزلت في كذا أن حكم هذه الحادثة يؤخذ من هذه الآية، هذا لبيان الحكم لا لبيان النزول. قد يأتي عن كثير من الصحابة أن يقول سبب نزولها كذا، أو هذه الآية، لا سيما إذا قال هذه الآية نزلت في كذا نزلت في كذا، فقد لا يعني أن هذه القصة هي سبب لنزول هذه الآية، وإنما يعني أن حكم هذه القصة يؤخذ من هذه الآية، هذا الذي هو محل خلاف بين العلماء. فإذا عرفنا قصد الصحابي فلا يصح أن نحمله على الأسباب. الحادي عشر أول ما نزل من أنواع هذا العقد، معرفة أول ما نزل، ما الذي نزل أولا. والأولية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون نسبية، المراد بها هنا الأولية المطلقة، أول ما نزل مطلقا كذا. هناك أولية نسبية، كان يقال مثلا أول ما نزل في الجهاد كذا، أول ما نزل في الخمر كذا، أول ما نزل في أمر الصلاة كذا، هذه أولية نسبية ليست مرادة هنا، المرادة هنا هي الأولية المطلقة. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان وفي التحبير أمثلة للأولية النسبية، فنأخذ الأولية المطلقة أولا. قال رحمه الله اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، أوله مبتدأ خبره اقرأ، أوله اقرأ على الأصح، أوله نزولا اقرأ على الأصح فالمدثر. فأول ما نزل على الأصح كما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، ذكره الناظم تبع للسيوطي، قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أول ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلى أن قالت لما ذهب إلى الغار فنزل عليه جبريل وقال اقرأ يا محمد، فقال ما أنا بقارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع بها ترجف أو يرجف بها فؤاده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص في أن أول ما نزل من القرآن سورة أو الآيات في أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا فيه إشارة إلى أهمية القراءة. أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة، والأمة أمة قراءة، فينبغي الإنسان أن يكثر من القراءة مما ينفع من قراءة القرآن ومن غيره. اقرأ على الأصح، فالمدثر نزلت بعد اقرأ، فأول القرآن نزولا مطلقا اقرأ أي الآيات منها الأول، ثم سورة المدثر نزلت بعد. والعكس قوم يكثروا، والعكس القول بالعكس هو أن المدثر نزلت أولا ثم آيات اقرأ نزلت ثانيا، هذا قول عليه قوم كثر، قال به قوم كثر قوم يكثر، لكن الأصح هو الأول، أول قرآن نزولا سورة اقرأ. واحتج أصحاب هذا القول من قالوا بالعكس وهو أن المدثر هي نزول هي ما نزل أولا بما في الصحيحين من حديث سلمة بن عبد الرحمن أو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابرا أي القرآن نزل أولا، فقال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ، قال أحدثكم ما حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذني أو فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم أن يدثروني فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الحديث الصحيحين حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخذ كثير من أهل العلم من هذا أن أول قرآن نزولا هو يا أيها المدثر، وأصلها المتدثر اسم فاعل من تدثر فهو متدثر لكن أرغم، ولا صح الأول كما قال الناظم رحمه الله. فما الجواب عن هذا؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذي في الصحيحين الذي ظاهره أن المدثر أول القرآن نزولا بأجوبة، منها أن المراد أول القرآن نزولا من حيث السورة الكاملة هو المدثر، فما نزل أولا سورة كاملة هو المدثر، لكن كآيات ليست سورة نزل أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات التي في أول سورة العلق. ويؤيد هذا أنه جاء في روايات في الصحيحين في هذا الحديث جابر قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، من هو الذي جاءه بحراء؟ جبريل عليه السلام. إذن قد نزل عليه أولا بآيات اقرأ، فهذا جمع هذه الرواية في الصحيحين تجمع بين هذين الحديثين. من أوجه الجمع أن قولهم أولها نزولا المدثر هذا بعد فترة الوحي، لأن الوحي فترة وانقطع فترة، ثم نزل أول ما نزل بعد هذا الفتور هو سورة المدثر، وكان قد نزل أولا آيات اقرأ، فلا تعارض بين هذين الحديثين، فتكون اقرأ نبأت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر أرسلته، لهذا قيل نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر بعد فتور الوحي. ومنها أن هذا قاله جابر رضي الله تعالى عنه باجتهاد منه، وذاك الحديث حديث عائشة نص في أن أول ما نزل هي آيات إقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى غير ذلك من الأجوبة التي قيلت في هذا الموضوع. إقرأ الأصح أول ما نزل، اقرأ الأصح فالمدثر أوله أي نزولا، والعكس قوم يكثر، وقيل بل الذي نزل أولا سورة الفاتحة كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى، وقال إن كان هذا محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها أولا بعد نزول المدثر وإقرأ، إذا صح هذا الحديث في أن أول ما نزل الفاتحة فيحمل على أنه أول ما نزل بعد نزول المدثر وبعد نزول اقرأ هي سورة الفاتحة. ثم قال رحمه الله أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة، معنى البيت أوله بدار الهجرة التطفيف، فبدار الهجرة متعلق بقوله أوله، أوله كائن بدار الهجرة التطفيف، أو أوله الكائن كيف؟ أول ما نزل، نعم لا أوله عندكم بالنصب بالرفع، فلا يصح، ليس بظرف حتى نعلق بنزل، أوله بالرفع. أوله كائن أوله الكائن بدار الهجرة التطفيف، أوله مبتدا، التطفيف خبره، وبدار الهجرة جار مجرور متعلق بمحذوف صفة للمبتدا. التقدير هكذا، أوله الكائن بدار الهجرة التطفيف، يعني أول ما نزل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي دار الهجرة، أول ما نزل سورة ويل للمطففين، ثم سورة البقرة، ثم البقرة. وهذا كما رواه الواحدي عن الحسين ابن علي أو علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، وكذلك رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول ما نزل بعد الهجرة بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة. واستعماله البقرة بغير كلمة سورة جائز، خلافا لمن كره، بعض العلماء كره أن تقول البقرة أو آل عمران أو مريم، وإنما قل سورة البقرة، والصحيح لا كراهته، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة سورة المطففين، ثم سورة البقرة. وقيل بالعكس، نزلت البقرة أولا بالمدينة ثم نزلت سورة ويل للمطففين، وقيل بالعكس. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري الاتفاق على هذا، قال اتفق العلماء على أن البقرة أول نزولا بعد الهجرة ثم سورة التطفيف. لكن السيوطي رحمه الله تعالى قال في هذا، في نقل هذا الاتفاق نظر، فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث أن أول ما نزل بعد الهجرة التطفيف، وكذلك جاء عن علي بن حسين أن أول ما نزل سورة المطففين. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة وهي المدينة المنورة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت دار الهجرة. هذا ما يتعلق بأول ما نزل على سبيل الإطلاق. وهنا قلنا أول ما نزل نسبي، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه. نأخذ آخر ما نزل، النوع الثاني عشر، آخر ما نزل أي مطلقا، وهناك آخر ما نزل نسبيا لكن لا نأخذه. آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. وآية الكلالة الأخيرة، ما إعراب الأخيرة؟ صفة لآية أم خبر؟ وآية الكلالة الأخيرة خبر، يعني ما نزل أخيرا هي آية الكلالة. هل يصح أن نجعل الأخيرة صفة للكلالة؟ لأنه جاء في سورة النساء آيتان ذكرت فيهما الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، هذه الأولى، والأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالقصد المصنف بقوله وآية الكلالة الأخيرة، هذه الآية الأخيرة احترز بها عن آية الأولى صفة تقييدية؟ لا، وإنما الأخيرة خبر، لأننا لو قلنا الأخيرة صفة يبقى المبتلى بغير خبر. وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره، أين الخبر؟ لا خبر. فالأخيرة خبر لقوله وآية. آية الكلالة وهي قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كما أنها صيفية كما سبق، هي كذلك آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال آخر ما نزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قيل الربا أيضا، قيل آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا قول كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن روى أحمد عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من آخر ما نزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. من آخر ما نزل ليست آخر وإنما من آخر، فعلى هذه الرواية التي عند أحمد لا إشكال، آخر ما نزل آية الكلالة، وآيات الربا من آخر ما نزل لأنه قال من آخر ما نزل. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جمع جمعا آخر بين هذين القولين في فتح الباري كما نقله عنه السيوطي. وقيل غيره، وقيل غيره أي غير ما ذكر. لو سألناكم في النحو غيره بالرفع عن بالنصب عندكم مرفوعة، عندكم النسخة وقيل غيره، ما إعراب غيره؟ لا يصح أن نجعل غيره منصوب لقيل، لا يصح، لأن لا عند غيره على نائب فاعل، نائب فاعل هو في الأصل مفعول به، نائب فاعل، نائب الفاعل هو في الأصل مفعول به، والقول وما اشتق منه لا ينصب إلا الجمل، لا ينصب المفردات إلا مفردة مؤولة بجملة، كما تقول قال شخص كلمة أو قال شخص قولا، يصح القول وما اشتق منه لا ينصب إلا الجمل، ولا ينصب المفردات إلا ما أول بجملة، لا ينصب المفردات هكذا، لا تقول قلت زيدا، ولا يصح أن تقول قلت المسجد، ما يصح. فقوله وقيل غيره بالنصب في الشرح، في شرح السيد المساوي رحمه الله جعل غيره على أنها صفة لموصوف محذوف التقدير، وقيل قولا غيره، وقيل قولا غيره، فأين نائب الفاعل؟ وقيل قولا غيره، فلو ضبطت وقيل غيره لكان له وجهة، وقيل قول غيره على أن المصدر هو نائب الفاعل، والمصدر ينوب، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، ولا ينوب وما يرى، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، وقابل من ظرف من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. فلو قيل وقيل غيره أي وقيل قول غيره لكان له وجهته على أن غيره صفة لقول، وإن كان معرفة، وإن كان القول نكرة وغيره ظاهره أنه معرفة لأنه أضيف إلى ضمير، إلا أنه نكرة لأنه ما يتعرف، موغل في الإبهام، كما أن النجاسة الكلبية ما تطهر وإن طهرت عدة مرات ما تطهر وإن غسلتها، موغلة في النجاسة فلم تطهر، وقالوا كلمة غير موغلة في الإبهام فلم تتعرف مهما أدخلت عليها المعرفات. وقيل غير هذا القول كما ورد أن آخر ما نزل قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لكن يصح الجمع بين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبين آية الربا، لأن هذا المقطع نزل أخيرا من آية الربا إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في نفس المقطع. وقيل بل آخر ما نزل آية الدين، كما قال ابن المسيب رحمه الله أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. والله تعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. وإذا أردتم مزيدا فطالعوا الاتقان للسيوطي رحمه الله، أو البرهان للزركشي، أو التحبير في أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى.